بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ما زلنا مع آيات سورة طه، وكنا توقفنا في أثناء الآيات في قصة آدم عليه السلام، وتوقفنا عند قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا، بعد توبة آدم عليه السلام وتوبة الله عز وجل عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا، يقول قال الله اهبطا منها، من الجنة، الهاء عائدة على الجنة. قال والهبوط النزول إلى الأرض جميعا. يقول لما كان أصلي البشر خاطبهما مخاطبتهم، لما كان أصلي البشر، هذا الضمير هنا يعود على إيه؟ لما كان مين اللي كان يريد؟ آدم وحواء، آدم وزوجه، هما أصلي البشر، هما أصل البشر. يقول لما كان أصلي البشر خاطبهما، خاطب آدم وحواء مخاطبتهم، خاطب هو مخاطبتهم بالجمع، يعني بالجمع. هذا الكلام الذي يذكره المفسر هنا، هذا الكلام الذي يذكره المفسر هنا، أقصد بالجمع يعني جميعا، يعني الإخبار أنه جميعا، وبعد ذلك بعضكم، هذا أوضح، بعضكم لبعض عدو. إيه كلام المفسر هنا؟ أن هذا الخطاب موجه لمن؟ آدم وحواء. كلام المفسر هنا على أن الخطاب لآدم وحواء، فلو قلنا آدم وحواء فيبقى بعضكم لبعض عدو، يبقى الكلام هنا عن العداوة بين بني آدم، فيقول بعضكم لبعض عدو، قال متعادين بالحسد وأنواع العداوات. هذا ما ذكره واقتصر عليه. بعض المفسرين يقولون اهبطا، أي آدم وإبليس، وحواء تبع لآدم، اهبطا يبقى آدم وإبليس، ويبقى بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو باعتبار ذرية آدم وذرية إبليس، على القول أن الشياطين ذرية إبليس. ولكن ما ذكره هنا يكون واضح لنا أنه يفسر على أن المخاطب هنا بإهبطة آدم وحواء، وعليه يقول في بعضكم لبعض عدو، يقول متعادين من ذرية آدم، متعادين بالحسد وأنواع العداوات. فإما يأتينكم مني هدى، قال كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل، قال في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. طيب هنا في تفسير فلا يضل ولا يشقى، فسر فلا يضل قال في الدنيا، ولا يشقى قال في الآخرة. الضلال قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، الضلال قد يكون في الدنيا وفي ضلال في الآخرة، يضل الصراط، يضل طريق الجنة، ولا يشقى، الشقاء أيضا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالاثنين لما عطفوا على بعض فبيكون هنا في مراعاة للتأسيس، ويكون الضلال الأقرب فيه أن يقال أنه في الدنيا، والشقاء الأقرب فيه أنه يكون في الآخرة، باعتبار أن الشقاء كأنه نتيجة ما يفعله. قد ينال الإنسان شيء من الشقاء في الدنيا من نتيجة إيه، من أثر ما فعل، ولكن الأصل أن توفية ذلك تكون في الآخرة. قل فمن اتبع هدايا فلا يضل قال في الدنيا، ولا يشقى قال في الآخرة. ثم يقول الشرط الثاني مع جوابه جواب للشرط الأول، وما مزيدة أكدت به إن التي للشك، أو أكدت به إن التي للشك، وعلم منه أن إرسال الرسل غير واجب عقلا. طيب واحدة واحدة كده، أولا يقول الشرط الثاني مع جوابه جواب للشرط الأول، ما الشرط الثاني وما الشرط الأول؟ هنا في الآية فإما يأتينكم مني هدى، فإما هذه فإن الشرطية وما زائدة، فإن الشرطية وما زائدة. هذا شرط، أين فعل الشرط؟ فين الشرط نفسه؟ فيأتينكم مني هدى. طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط فمن اتبع هداي فلا يضل، هذا جواب الشرط، هذه الجملة هي جواب الشرط. طيب وهذه الجملة فيها شرط، فمن اتبع فلا يضل، فمن اتبع فلا يضل، فيقول الشرط الثاني، الشرط الثاني هو قوله فمن اتبع مع جوابه جواب للشرط الأول. ما الشرط الأول؟ فإما يأتينكم، واضح كده؟ الشرط الثاني فمن اتبع مع جوابه جواب للشرط الأول فإما يأتينكم، وذكرنا فإما يأتينكم إن الشرطية وما زائدة. قال هذه واحدة، قال ثم قال بعد ذلك قال وما في قوله فإما، فوما مزيدة أكدت به إن التي للشك، ما مزيدة وللتوكيد، يقول ما مؤكدة مثلا أو يقول ما مزيدة، قال أكدت به إن، فإما يأتينكم أكدت به إن التي للشك. ثم ذكر هنا شيء قال وعلم منه أن إرسال الرسل غير واجب عقلا، وعلم منه الهالي عيد عليه، علم من إيه؟ علم من إيه؟ قال وعلم منه، من إن، صح كده، علم من إن. هنا يقول إن إن هذه أفادت هذا، إن هذه أفادت أن إرسال الرسل غير واجب عقلا. وممكن حد يعني إذا نظر لهذا ونظر للكلام ده وما عندهوش مثلا إيه، ما وقفش على المسألة دي قبل ذلك، ممكن يحس يقول هو إيه اللي يأتي بمثل هذا الكلام هنا، يعني إيه المناسبة، لماذا يأتي بمثل هذا الكلام في هذا المقام؟ لأن هذه الآية يعني بعض المفسرين يتكلم هنا في هذه المسألة، لأن مسألة أن إرسال الرسل واجب عقلا، هذه المسألة فيها كلام مع المعتزلة. وبصوا يا جماعة، المعتزلة لهم حضور كبير في التفسير، لهم حضور كبير في التفسير، وخصوم المعتزلة خاصة الأشاعرة كانوا دايما يتعقبوهم، يعني الأشاعرة لهم جهود كثيرة كبيرة في التفسير، فهو تعقبهم يعني نجد دايما مسألة التعقب أو استحضار المخالف في ذلك، دايما استحضار المخالف في ذلك. فهنا نلاقي أن المفسرين يقولوا وهذا يدل على أن كذا كذا، يعني هنا يقول علي منه أن إرسال الرسل غير واجب عقلا، هنا هو بيرد على المعتزلة، هو بيرد على المعتزلة في هذه المسألة. طيب هو إرسال الرسل إيه؟ يعني إرسال الرسل إيه؟ هو إذا قيل أن إرسال الرسل واجب كأنه يجب على الله عز وجل، لا أن أحدا أوجبه على الله، فهذا شيء يعني لا يقول به، يعني لا ينبغي أن يقال به. طبعا في ناس بتقول بمثل هذا، ولكن ده لا ينبغي أن يقال به، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن كون الله سبحانه وتعالى يوجبه على نفسه تفضلا منه وكرما منه وعدلا منه سبحانه وتعالى أنه يوجب على نفسه ذلك، وأنه لا يعذب أحدا حتى يأتيه الرسول، حتى تبلغه الرسالة، وهذا أوجبه الله عز وجل على نفسه ولم يوجب عليه أحد، فمن هذا المعنى يكون المعنى إيه؟ يكون المعنى صحيحا. وعلى أي حال هو هنا ذكر المسألة دي زي ما ذكرت إن هي يعني استحضارا، في استحضار لكلام المعتزلة في هذه في هذا المعنى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. طب برضو عشان نبقى واخدين بالنا، يعني ما يذكره ده، حد يقول لي يعني ممكن حد يقيم الدليل على هذه المسألة من إن؟ لا، ما ينفعش حد يقيم، هذه ما تصلحش لوحدها. إيه ده؟ طب هو بيقول على الدليل ده إزاي؟ لا، هي الفكرة في مسائل، ده مسائل ده في كل في كل الأبواب، في مسائل في دليل يكون واضح صريح بيتكلم عليها، وفي أحيانا دليل وحده لا يقوم، وهذا الدليل وحده لا يقوم يعني بالتدليل على صحة هذه المسألة أو على هذا الوجه في المسألة، لكن هو بيبقى مع جملة أدلة بيقويها. فده أحيانا بنجد بعض المفسرين ربما يشيرون وهذا يدل على إن مثلا، ويذكر مسألة يكون استنباط بعيد في قضية عقدية، القضية نفسها ليس هذا هو دليل، ليس هذا هو دليل، وهي مش ده الدليل بتاع القضية أصلا، في أدلة أخرى أوضح من ذلك وأصرح من ذلك، ولكن ده كأن في الأدلة مراتب، في دليل قوي جدا وفي أدلة ممكن لا تنهض، لو كانت لوحدها لا تنهض بمثل هذا، لا تنهض بمثل هذا، ولكنها مع مجموع الأدلة يقوي بعضها بعضا. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، هذا في ضده بقى، ومن أعرض عن ذكري، قال عن اتباع القرآن، فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري قال عن اتباع القرآن. هنا فسر الذكر بإيه؟ فسر ذكر الله سبحانه وتعالى بإيه؟ فسر ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن، فسر ذكر الله بالقرآن. والإعراض عن القرآن يبقى الإعراض عن اتباع القرآن، فسر الذكر بالقرآن، والإعراض عن ذكر الله يكون إعراضا عن اتباع القرآن. طيب، على هذا المعنى في ذكري، هذه الإضافة ما نوعها؟ إضافة لفاعل ولا إضافة لمفعول؟ إضافة لفاعل، هذه إضافة لفاعل. تمام، لو كان قال مثلا من أعرض عن ذكري، أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، سواء يذكره بعبادته أو يذكره بلسانه، ذكري أن يذكر الله، فهنا يكون إضافة ليه؟ إضافة لمفعول. هنا تفسيره على أنها إضافة ليه الفعل، وهي تحتمل إضافة ليه المفعول، وده متكرر كتير في إضافة الذكر لله سبحانه وتعالى في أكثر الموطن في القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: المراد عذاب القبر. وقد ورد أن المعيشة الضنك أنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة، والعياذ بالله. طبعا ده داخل جوه الكلام في عذاب القبر، يعني ده داخل، ده مش قول مستقل، ده شيء من إيه؟ شيء من الوارد في عذاب القبر. قال: أو في الدنيا، هذا قول آخر في المعيشة الضنك، في ظرف هذه المعيشة الضنك، الأول عذاب القبر، الثاني قال أو في الدنيا بألا طمأنينة له، فلا يزال في نصب من خوف القلة، وما برح في تعب من هم الازدياد في الدنيا. احنا مكتوب عندنا هنا من هم إلا زيد، طبعا ما فيش زيد ملوش دعوة بالموضوع هنا، من هم الازدياد، هي من هم الازدياد في الدنيا. تمام، وما برح في تعب من هم الازدياد في الدنيا أخذت بمجامع همه. هو قال هنا في الدنيا وطول شوية في الكلام، وهو يحتاج لمثل هذا التطويل، لأن فإن لو معيشة ضنكة، هو كلمة المعيشة أول ما بيتبادر إلى الذهن فيها أن تكون فيه، أن تكون في الدنيا، خاصة لما يعطف عليها ونحشره يوم القيامة أعمى، فيتقال يبقى المعيشة ضنك لو كانت في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، غير لما يكون تأسيس يبقى معيشة ضنك في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة، ويكون هذا في مقابل فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولكن لما يجي حد يذكر هنا خلاص يقول حيغير عن الآخرة، فيقول الدنيا يعني تتبادر إلى الأذهان الدنيا في المعيشة، كلمة المعيشة أكثر من عذاب القبر، يعني أكثر من القبر، الدنيا أكثر من الحال البرزخية. ولكن لو جاء حد قال الدنيا، هنا بيرد إشكال، فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول: ونحن نرى من الكفار، يعني هناك من الكفار في الدنيا من يتمتع بمتاع الدنيا ويتنعم بنعيمها وعايش في هذه الدنيا وفي عافية، وفي عافية يعني في عافية من أمور الدنيا، في صحته طعامه وشرابه ولباسه إلى غير ذلك، لغاية لما يموت ما بنشوفوش حصل له حاجة يعني. بس تشكله بعض المفسرين على قولي فإن له معيشة ضنكة. كيف يعني؟ هو بيستشكله إيه؟ بيستشكله من ظاهر الأمر مما يراه، يستشكله من ظاهر الأمر مما يراه، وده شيء فعلا ممكن حد يفكر فيه يقول كده، يعني يقول ما احنا بنشوف ناس من الكفار عايش في الدنيا ويأخذ من الدنيا ومتاعها، وفي ظاهر الأمر إن هو إيه يعني مبسوط وسعيد وكل حاجة لغاية لما يموت، هذا في ظاهر الأمر. لذلك لما حد بيقول في الدنيا يحتاج إن هو يعقب على ذلك بأن يبين ما وجه هذه المعيشة الضنك، عشان ما حدش يقول طب فين المعيشة الضنك، يقول لا ما هي المعيشة الضنك كذا، لا تظن إن هو إذا كان مثلا في ملبس فاخر وفي طعام فاخر وفي معيشة رغدة ونحو هذا في ظاهر الأمر إن هو كده في حياة طيبة. فهنا التطويل ده لدفع هذا الإشكال، فيقول: أو في الدنيا، بصوا بقى، بألا طمأنينة له فلا يزال في نصب من خوف القلة، حتى لو معاه أموال ولكنه يظل قلقا. وهذا لا يختلف فيه أحد عندما ترى في أحوال الناس، إن معاه فلوس كتير وبعدين حاجة مثلا سمع شيء في خسارة مثلا في أموال ولا حاجة، يطب بساكت على طول مثلا، وقلق الإنسان قلق الإنسان على هذا المال، فأقول فلا يزال في نصب من خوف القلة وما برح. طبعا ده هو في الجزئية دي فضلا عن أمور أخرى في المعيشة الضنك. قال: وما برح في تعب من هم الازدياد في الدنيا، يعني ويظل في تعب من هم الازدياد في الدنيا، كل ما يحصل يجد نفسه عاوز يحصل أكتر ويتعب نفسه أكتر، ما بيرتاحش، دايما يطمع فيما هو أكثر من ذلك، ولا يخلو من إيه، لا يخلو من الشعور بهذا إيه الضنك. قال أخذت بمجاميع همه. كل التطويل ده ليه؟ كما ذكرنا لدفع اعتراض أن الكفار ومن أعرض عن ذكر الله ربما نرى بعضهم في الدنيا يتنعمون بمتاع الدنيا، فإزاي يكون معيشة ضنك، فيجيب عن هذا بهذا بالتطويل اللي ذكره. قال أو في النار، أو في النار، أو في النار، ده قول ثالث فيه، فإن له معيشة ضنك، اللي هو في فين المعيشة الضنك، ظرف المعيشة الضنك، فذكر عذاب القبر وذكر في الدنيا وذكر في النار. وإن كان في النار، هو طبعا كونه له معيشة ضنك في النار وبعدها ونحشره يوم القيامة أعمى، ده ما اسموش تكرار برضو، ولكن هو المغيرة الأقوى، في نوع من المغيرة هنا، ده وصف إن هو بيحشر إزاي، وهنا وصفه هو في النار، ولكن الأظهر في المغيرة إن هو يكون هذا في الآخرة وهذا في الدنيا كما ذكرنا. طيب، أو في غير الآخرة، سواء الدنيا أو في الحياة البرزخية. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أعمى البصر أو لا حجة له. هنا ذكر وجهين في أعمى. الوجه الأول أعمى البصر، اللي هو العمى على حقيقته. يعني ايه اعمى البصر؟ يعني مش شايف، يعني مش شايف ان هو يبقى ماشي في الاخره، مش شايف، يتخبط يعني. الثانيه اعمى، اي اعمى عن الحجه، اعمى اي اعمى عن الحجه، لا حجه له، لا حجه له، هذا يقال في اعمى، زي لما بيكون في ناس من الكفار في الدنيا يبصرون باعينهم ولكن يتقال في انه اعمى، اعمى القلب، اعمى عن حجته، صح؟ طيب، فهنا ذكر هذين الوجهين، قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال أعمى البصر، والوجه الثاني قال لا حجة له. قال ربي لما حشرتني أعمى. طبعا هو ما الذي يتبادر إلى الذهن بين من هذين القولين، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الأول. طب ليه هو اللي بيتبادر إلى الذهن؟ لانه الظاهر، لانه الحقيقه، ماشي، انا بتكلم لسه على الايه نفسها، ليه هو؟ لانه هو الحقيقه، هو الحقيقه هنا، هو ايه اللي خلى لما يجي حد يقرا الايه حتى لو ما قراش اللي بعدها، وانا حشره يوم القيامه اعمى، ده اللي خلاه ده يتبادر الى الذهن. فانا يا ريت يعني ممكن حد يقول طب ليه حد يقول لا حجه له، يعني ليه يسيب هذا الظاهر ويقول لا اعمى ولا حجه له؟ من اسباب ذلك ان ممكن حد هو ده بيكون فيه معرفه اخرى، وعنده معلومة تانية متعلقة بأحوال يوم القيامة، فيجد في أحوال يوم القيامة، يجد في أحوال يوم القيامة أن هؤلاء يرون، يبصرون، يبصرونهم، يبصرونهم، هم بيشوفوا في الآخرة، ويوضع الكتاب ويرى الكتاب، صح؟ يقول يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيقول طيب هو إزاي يكون هنا أعمى وفي نفس وفي آيات أخرى تدل على أنه يبصر؟ يقول لا، يبقى هنا العمى ليس المراد به عمى إيه؟ ليس المراد به على البصر. اللي بقوله ده مش لتقوية القول ولكن لمعرفة وجهه. ممكن حد يستغربه، لكن لما يعرف وجهه أولا يعني يسوغ عنده لماذا قالوا هذا، ثانيا يعرف ما الذي، حتى لحد يقول القول الأول إيه اللي يقوي الوجه الأول في استبعاد الثاني. يعني مثلا هنا يقال الجمع ما بين الأمور، مثلا اللي هو يذكر مثلا أنه في الآخرة أن الله يكلمهم ولا يكلمهم، ينظر إليهم ولا ينظر إليهم، بيجمع إزاي؟ ده كتير جدا جدا يا جماعة في القرآن، ده كتير قوي في القرآن، أحوال أو اللي هو اختلاف المواقف دي أحوال، حلو، دي أحوال، كويس، إيه كمان؟ أو نفي النفع، نفي الشيء لانتفاء إيه؟ لانتفاء ثمرته، صح كده؟ دول وجهين مشهورين، دول وجهين مشهورين. طيب هنا نمشي الوجهين، لا ما هو نفي الشيء لانتفاء ثمرته ده كده مش هيستقيم مع الأولين، ده كأنه أقرب للتاني، هو مش هو التاني بس كأنه أقرب للتاني. فاللي من الوجهين دول هنا، اللي من الوجهين دول حد يذكره هنا، لما يلاقي هنا يعمل، هو بيقول قول هنا يعمل بصر، تقول هذه أحوال، في أحوال بيكونوا كده وفي أحوال بيكونوا كده، في أحوال بيكونوا كده وفي أحوال بيكونوا كده، تمام؟ طيب اللي بعد كده يقوي أحد القولين اللي بعد كده في الآية، يقوي أحد القولين، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها تقوي إيه؟ تقوي أنه أعمى إيه؟ تقوي أنه أعمى. ها، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت، قد كنت فين؟ قد كنت فين؟ قد كنت في الدنيا بصيرا، قد كنت في الدنيا بصيرا. طيب هو كان بصير في الدنيا بصير بكده ولا كان معه حجة في الدنيا؟ لا، هو كان بصير بصير على حقيقة مش قضية الحجة. فقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا، فهذا يقوي أن الكلام على عمى إيه؟ على أنه على عمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال الله كذلك، قال مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسره فقال أتتك آياتنا فنسيتها، قال تركتها وأعرضت عنها. هذا في تفسير نسيتها، فسر النسيان بالترك. أتتك آياتنا فنسيتها، قال تركتها وأعرضت عنها، وكذلك مثل تركك إياها. طبعا هنا الكاف وذلك يعني الأمر أظن سهل، مش محتاج أقعد أفصل فيه كل شوية. وكذلك قال مثل تركك إياها اليوم تنسى، قال تترك على عماك، ففسر النسيان في الموضعين ب، فسر النسيان في الموضعين بالترك. وكذلك نجزي من أسرف، أيضا يقال في كذلك مثل هذا الجزاء يجزي الله سبحانه وتعالى من أسرف. قال من أسرف في مخالفة الله، ولم، فهنا الإسراف المراد به الإسراف في مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد من ضنك العيش وأبقى. قيل معناه عذاب الآخرة بعد العمى وهو النار أشد وأبقى. هنا الكلام في والعذاب الآخرة أشد وأبقى من ماذا؟ والعذاب الآخرة أشد وأبقى من ماذا؟ فهنا ذكر وجه أول، قال أنه أشد من ضنك العيش، أشد من ضنك العيش، أشد من ضنك العيش المذكور في فإن له معيشة ضنك. طبعا ده مش هيكون على أن المعيشة الضنك تفسر بالنار، طبعا يكون يفسر بالقبر أو في الدنيا. طيب هنا هو أشد من ماذا؟ والعذاب الآخرة أشد من ماذا؟ من المعيشة الضنك. أو الوجه آخر أنه العذاب الآخرة بعد هذا العمى أشد، والعذاب الآخرة أنه هو الآن في الآخرة في عذاب أنه حشر أعمى وفي شيء يناله من العذاب، ولكن العذاب الذي سيأتي بعد ذلك هو أشد إيه؟ وأشد وأبقى. يعني كأن الوجه الأول في عذاب الآخرة أشد، هو عموم عذاب الآخرة أشد مما قبله. الوجه الثاني كأن فيه تفاوت في عذاب الآخرة نفسه، أنه سيأتيه عذاب أشد من العذاب السابق في الآخرة. ثم قال تعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. يقول فاعل يهدي جملة كم أهلكنا بواسطة مضمونها، أي كثرة إهلاكنا، لأن كم لا يعمل فيه ما قبله، أو فاعله ضمير لله، والجملة في تأويل المفعول، أي أفلم يبين الله لهم مضمون هذه الجملة. وعند البصريين فاعله مضمر يفسره كم أهلكنا. ذكر هنا كم وجه، ثلاثة، ذكر ثلاثة أوجه. طيب الوجه الأول بيقول فاعل يهدي أفلم يهدي، فاعل يهدي قال جملة كم أهلكنا بواسطة مضمونها. خلينا الأول نفهم معنى جملة كم أهلكنا. قال أفلم يهدي فاعلها كم أهلكنا، يعني أفلم يهدي كم أهلكنا قبلهم من القرون، هو ده الفاعل بواسطة مضمونها. ليه بواسطة مضمونها؟ يعني مضمون هذه الجملة، لا إن الجملة نفسها الفاعل، الجملة فاعل بواسطة مضمونها، لا أن كم، أقول كم هي الفاعل مثلا، لا مش كده، مش هتبقى كده. ولكن هنا بقى التفصيل ده تفصيل لمسألة نحوية، وهي إن كم لها الصدارة، كم هيبقى لها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها، فلأنه لا يعمل فيها ما قبلها يبقى هي فاعل بواسطة مضمونها، مش إنه هيبقى عامل فيها الفعل قبلها. فهنا بيقول فاعل يهدي جملة كم أهلكنا بواسطة مضمونها، أي كثرة إهلاكنا، لأن كم لا يعمل فيه ما قبله. طيب ده الوجه الأول، خليني أنتقل للثالث. قال وعند البصريين فاعله مضمر يفسره كم أهلكنا، وعند البصريين الفاعل أفلم يهدي لهم، أفلم يهدي في هنا مضمر، مش الجملة بمضمونها ولكن مضمر. أفلم يهدي لهم إهلاكنا، إهلاكنا القرون، يدل على هذا المضمر الجملة. هذا القول ما قاله القول الأول، هو معنى القول الأول، الأول والثالث الاثنين معنى واحد. الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم في توجيه الإعرابي، الفرق بينهم في توجيه الإعراب إزاي. لكن هو يعني ده دول قولين في الإعراب، قولين في الإعراب مش متطابقين في المعنى، دول متطابقين في المعنى. لغاية هنا واضح ولا لا؟ أي قولين الأول والثالث؟ مفهوم الكلام ده قبل ما ننتقل للثاني. طيب الثاني بقى بيقول إيه؟ بيقول أو فاعله، فاعل يهدي، ضمير ده مختلف بقى. قال أو فاعله ضمير لله. أفلم يهدي الله؟ يقول والجملة، الجملة اللي هي كم أهلكنا قبله من القرون، في تأويل المفعول برضو هيتقال عليها في تأويل المفعول بواسطة مضمونها بكده. يعني ليه؟ لأن برضو هتفضل كم لا صدارة، مش هيعمل فيها ما قبلها، ما عملش فيها وهي فاعل وما عملش فيها مفعول. فبيقول والجملة في تأويل المفعول، أي أفلم يبين الله لهم مضمون هذه الجملة. أفلم يهدي لهم، أفلم يبين الله لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. وهذا معنى واضح هنا، المعنى إيه؟ المعنى مختلف. طيب يبقى كما ذكرنا أن الثالث في معنى الأول، ولكن الفرق في توجيه الإعراب هنا غير مؤثر، ونفس المقال في الأول والثالث. طيب قوله تعالى فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. قال والحال إنهم يترددون في مساكنهم، مكتوبة عندنا مفصولة كده في النص ومعمولة شكلها غريب كده، دي يترددون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم. يقول والحال، هذه جملة حال، والحال إنهم يترددون في مساكنهم الخالية حين سفرهم إلى الشام، فإن ديار ثمود ولوط بين الشام ومكة. فهذه القرون المهلكة هم يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى قال لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعاني. إن في ذلك المذكور لآيات لأولي النهى، النهى العقول، وهنا في التفسير فسر النهى بالعقول ثم بين وجه تسمية العقول بالنهى. يقول لأولي النهى قال لذوي العقول، هي ليه العقول بيدل عليها نهى؟ لأنها تنهى عن التغافل والتعاني، تنهى عن التغافل والتعاني، هذه بقى العقول تنهى. وعلى فكرة هو العقول نفسها، كلمة العقول أيضا فيها من مثل هذا المعنى، لأن العقول من العقل، أنها إيه؟ أنها تعقل الإنسان، تحبس الإنسان عن ارتكاب الأشياء التي إيه؟ تخالف الأشياء التي فيها الضرر له في الدنيا والآخرة. ثم يقول تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول المفسر رحمه الله ولولا كلمة سبقت من ربك قال حكم بتأخير عذابهم لكان لزاما، قال لكان العذاب لازما لهم كما لزم الكفار الماضية. يعني كأنه يقول كأن كما لزم، كأنه يقول كما لزم أمم الكفار الماضية. قال وهو مصدر لازم وصف به. ما مصدر لازم؟ قال لزام. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. لزاما هنا، لزاما هنا هذا خبر كان، اسم كان ضمير عاد على عاد على العذاب، يعني لكان العذاب لزاما. لكان زي ما هنا بيقول في التفسير قال لكان العذاب لزاما. لزاما هذا مصدر، لزاما هذا مصدر، المراد لازما، فهذا مصدر وصف به. المصدر لما بيوصف به بيفيد ايه؟ المصدر اذا وصف به ماذا يفيد؟ ها المصدر إذا وصف بما ذا يفيد يفيد مبالغة، يفيد المبالغة. طيب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وأجل مرفوعة ولزاما منصوبة، فليست معطوفة، أجل ليست معطوفة على لزاما. طيب ما الذي رفعها؟ ما الذي رفعها هذا؟ نعرف منه معناها. قال وأجل مسمى عطف على كلمة، أي لولا أجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم. قال والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب. وقيل عطف على ضمير كان، أي لكان العذاب العاجل وأجل مسمى لازمين لهم. طيب ذكر كلام كتير هنا، فيهم كم وجه؟ فيهم كم وجه هنا في أجل مسمى؟ اثنين، صح كده؟ كويس ان ما حدش قال اكثر من كده، انا كنت متوقع ممكن حد ايه يعني التفريعات يوسعها عن كده، لا هم اثنين. الوجه الاول معطوف على كلمه، والوجه الثاني معطوف على اسم كان، لكان لزمن، اسم كان هو الضمير. طيب شوف المعنى هنا، الاول في عطفها على كلمه اي لولا اجل مسمى، المعنى لولا كلمه وأجل مسمى، لولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكان لزاما، لولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكان لزاما. يبقى هو أجل مسمى هنا، أجل مسمى هنا معطوف على معطوف على الكلمة. طيب الأجل المسمى ده الإيه؟ هنا فرع جوه القول، فرع إن هو فرعه هذا الأجل لإيه؟ لولا كلمة سبقت من ربك بتأخير عذابهم. وأجل مسمى، أجل مسمى لماذا؟ قال أجل مسمى ممكن يبقى لأعمارهم أو أجل مسمى لعذابهم. أجل مسمى محدد عند الله سبحانه وتعالى لأعمارهم أنهم سيعيشون كذا أو أنه يبقون مدة كذا، أو لعذابهم أن عذابهم يكون في الوقت الفلاني. هذا واضح بالنسبة لدي. يعني كانوا بيحدد أجل مسمى لإيه. طيب يتبقى هنا سؤال، أنا حتى يتضح المعنى في عطف أجل مسمى على كلمة وأنا بقرأها عملت تقديم وتأخير، قلت ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، حتى نفهم إزاي تبقى معطوفة على كلمة. فهنا يأتي السؤال، لماذا أخرت؟ لماذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه؟ لماذا فصل بينهما؟ ده اللي هو بيتكلم فيه. قال والفصل، الفصل بماذا يا جماعة؟ الفصل بإيه؟ الفصل بإيه؟ قولوا لي الفصل بإيه؟ لكان لزاما اللي هو إيه؟ لكان لزاما إيه هو لكان لزاما؟ بجواب الشرطي، صح كده؟ هو الفصل جاء بجواب الشرط، الفصل جاء بجواب الشرط. قال والفصل اللي هو لكان لزاما للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب. يعني هذا الفصل يقول يدل على أن كل منهما يستقل بنفي لزوم العذاب، مش الشرط كل اثنين مجتمعين. يعني لولا كلمة من سبقت من ربك لكان لزاما، ولولا أجل مسمى أيضا لكان لزاما. قول هذا الفصل، لأن السامع الآن عندما يسمع ولولا كلمة سبق يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزمن، اكتمل عنده المعنى أن هذا إيه؟ أن هذا يعني كأنه كأن المعنى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزمن، ولولا أجل مسمى أيضا لكان لزمن. ما بقتش الاثنين شرطين مع بعض، لازم يكونوا متحققين، ولكن كل واحدة فيهم مستقلة بالحكم. هذا واضح. طيب الثاني بقى قال إيه؟ قال وقيل عطف على ضمير كان، أي لكان العذاب العاجل وأجل مسمى لازمين لهم. يعني ولولا كلمة سبقت من ربك لكان العذاب وأجل مسمى لازما لهم، لكان العذاب وأجل مسمى لازما لهم. صار الأجل طبعا هنا المعنى واضح، ولكن أجل مسمى هنا غير الأجل المسمى في العطف الأول، صح؟ أجل المسمى هنا غير الأجل المسمى فيه الأول، مفهوم ده ولا مش مفهوم؟ طيب الأجل المسمى حولها بعبارة يعني توضح أكتر، الأجل المسمى في الثاني هل هو شيء مقطوع به إنه أنه سمي وقطع ورفعت الأقلام وجفت الصحف في الثاني؟ لا لأن هو أصلا ده جاي في جواب لولا، ده جاي في جواب لولا غير الأولاني. الأولاني لولا الأجل المسمى لكان العذاب لازما، هنا لكان العذاب لازما فهو لم يكن، فهو ما جاش في هذا الوقت، لم يعجل بهم العذاب. طيب الثانية لولا كلمة سبقت من ربك لكان الأجل المسمى لازما، أجل يسمى في عذابهم لازما، هذا واضح. طيب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه السورة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. قال المراد من التسبيح الصلاة، وقيل على ظاهره، والتسبيح يرد على معان، هنا يقول التسبيح المراد بالتسبيح الصلاة، وقيل على ظاهره، يعني على ظاهره اللي هو التسبيح الذكر اللساني، أن يسبح الله ينزه الله سبحانه وتعالى بلسانه. قال وبحمد ربك في موضع الحال، سبح بحمد ربك هذا في موضع، هذا في موضع الحال، وهذا تستفيد في الذكر، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك في دعاء الختام، سبحان الله وبحمده، ماشي، سبحان الله حال كون الله عز وجل محمودا أو حال كوني حامدا الله سبحانه وتعالى. طيب قبل طلوع الشمس قال الصبح، وقبل غروبها قال العصر، وقيل الظهر والعصر. لاحظ أنه بيذكر هنا الصلوات، يبقى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، لما يذكر الصلوات، لما بيذكر الصلوات فهو يذكر هنا على أن التسبيح هو الصلاة. لو هو التسبيح على ظاهره بقى وسبح بحمد ربك، لو هو التسبيح أن تقول سبحان الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هتقول إيه قبل طلوع الشمس؟ مش هتقول الصبح، هتقول قبل طلوع الشمس، يعني الوقت بتاع أذكار الصباح، صح ولا لا؟ وقبل غروبها، يعني في الوقت بتاع قبل الغروب، مش هتقول ظهر وعصر، ده لما يكون التسبيح اللي هو تقول سبحان الله. أما لو الصلاة فبيتحدد إيه الصلاة؟ قبل طلوع الشمس، ما الصلاة؟ قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، صلاة الصبح، وقبل غروبها فيقول العصر، هذه الصلاة اللي قبل الغروب العصر، وقيل الظهر والعصر باعتبار الاثنين كده قبل الغروب. طيب قال ومن آلاء الليل، قال ساعاته، هنا يفسر الآناء، فسبح، يقول أي التهجد، هو إيه أي التهجد اللي هو التسبيح، التسبيح اللي هو الصلاة التي تكون في آناء الليل أي في ساعات الليل. ما هي الصلاة المقصودة؟ لما فسرها من الأول على الصلاة، ما هي الصلاة المقصودة؟ قال أي التهجد أو المغرب والعشاء، وحتى اللي حيفسرها المغرب والعشاء، يفسر المغرب والعشاء، ويفسر هنا قبل غروبها بالظهر والعصر، ويفسر قبل طلوع الشمس كده يروح قال دول الصلوات الخمس، وممكن أصلا يقول قبل غروبها دي العصر، وبعد كده في أطراف النهار يقول أطراف النهار الظهر، فيقول إن هذه الآية تتكلم على الصلوات، تتكلم على الصلوات الخمس. فهنا ذكر قال ومن آناء الليل ساعاتي فسبح أي التهجد أو المغرب والعشاء. قال وتقديم من آناء الليل، تقديمه إيه؟ لأنه ومن آناء الليل فسبح وأطرف النهار، يعني قدم وفصل، قدم وفصل بينه وبين أطراف النهار. قال وتقديم من آناء الليل لاختصاصه بمزيد مزية، فإن أفضل الطاعات أحمزها، والليل للاستراحة، للاستراحة أحمزها يعني أشدها، يعني أحمزها يعني أشدها. قال فإن أفضل الطاعات أحمزها، والليل للاستراحة، معروف أن الصلاة في الليل أشد على النفس، هو الليل للاستراحة والنوم تكون أشد على النفس، فده يدل على إيه؟ مزيد اختصاص لهذه الطاعة. قال فإن أفضل الطاعات أحمزها، والليل للاستراحة، والنفس فيه أي في الليل مولعة إلى النوم، والعبادة فيه أبعد من الرياء. ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار، قال يعني التطوع في أجزاء النهار. طبعا هنا مش بيفسر كلمة أطراف النهار، هو بيفسر التسبيح في أطراف النهار، بيفسر التسبيح في أطراف النهار، فقال يعني التطوع في أجزاء النهار، النهاري كالتهجد في آناء الليل أو صلاة الظهر، فإنها نهاية النصف الأول وبداية النصف الأخير، فيبقى ده طرف النهار يعني. تمام. فهنا ذكر وجهين في تسبيح أطراف النهار، وهي صلاة، إن هي ممكن تكون في التطوع وممكن تكون في صلاة الظهر، زي لما آناء الليل يذكر فيها إن هي في التهجد أو صلاة قيام الليل أو في المغرب والعشاء. ومن الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يقول أي سبح في تلك الأوقات طمعا في أن تنال ما به رضاك من المقام المحمود. طيب هنا في كذا حاجة، لعلك ترضى، أولا هو فسر بعبارة علشان عبارة يعني بعبارة خاصة عشان لعلك، لعلك تكلمنا على لعل هذه عدة مرات، وأظن كان في مرة قريبة ممكن مرة الفاتحة أو اللي قبلها، إن لعل، لعل، طب لما تأتي لعل في كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إنسان يقول لعلي كذا لأنه يرجو هذا الشيء أنه يقع، أما إذا قاله الله سبحانه وتعالى ففي طريقتين في تفسير لعل، يعني زي لعلكم تتقون وغيرها، ومثل هذا لعلك ترضى، إحدى هاتين الطريقتين اللي هو بيفسر بيها هنا وهي الأجود في التفسير، والله تعالى أعلم، إن هو طمعا في أن تنال ما به رضاك، يعني لعلك ترضى، ترجو أنت بذلك أن ترضى، ترجو أنت بذلك، وإما الله سبحانه وتعالى فعل ما يشاء، ترجو أنت بذلك أن ترضى، لعلكم تتقون، ترجون بذلك أنتم أن تتقوا، يعني باعتبار، يقولوا باعتبار المخاطب، هذا باعتبار المخاطب، فيقول طمعا في أن تنال، بصوا العبارة دي علشان لعله، طمعا في أن تنال ما به رضاك. ثم هنا لأن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرضا، قال من المقام المحمود، وهذه أعلى مراتب الرضا، وهذه أعلى مراتب التي يرضي الله سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرضى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، اللي هو المقام المحمود، مقام الشفاعة. ولا تمدن، طيب ينفع حد يعني هذه الآية ينفع غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمتثل لمثل هذا؟ ينفع، بس ما ينفعش يفسره المقام المحمود. يعني هو المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الخطاب ليس خاصا به، الخطاب له ولأمته، بس الأصل هو خطاب له، الأصل أنه خطاب له، وخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم، بس لما يقول لعلك ترضى، يبقى أنت لعلك ترضى إيه؟ ترجو بذلك أنت أيها المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، أنت بقى ترجو بذلك أن ترضى بأن تنال شفاعته، أن ترضى بأن تنال رضوان الله سبحانه وتعالى، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك وأن يدخلك الجنة. فهنا يكون ما حدش يقول لا، يبقى أنا لما إيه إنسان أحد المسلمين يعمل كده يبقى له المقام المحمود، ما حدش بيقول حاجة زي كده، تمام؟ طيب، ولا يظن أيضا إن لما يجي حد يقول لعلك ترضى المقام المحمود يقول إذن فهي خاصة، ماشي، إنه أصلا ذكر المقام المحمود هنا مش منصوص عليه في الآية، وإنما هذا يذكره المفسر لما يكون المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أعلى هذه المراتب يبقى المقام المحمود بيأتي بها من مقام آخر. طيب، ثم قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا. يقول ولا تمدن عينيك، قال ولا تمدن نظر عينيك، وهذا واضح، هو قدر هنا المضاف، لا تمدن عينيك، كيف يمد الإنسان عينيه؟ المراد أن يمد نظر عينيه، أن يمد نظر عينيه إلى ما متعنا به. قال نظر استحسان وغبطة. هو هنا بيفسر هذا النظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، هل المراد به لا تنظر، يعني لما يكون في شيء مثلا متاع الدنيا يغمر عينه لا ينظر إليه، ولا المراد هنا نظر الاستحسان ونظر الإنسان يبقى نفسه في الحاجة دي، ونفسه في الحاجة دي تكون عنده، هذا هو المراد هنا. فقل ولا تمدن نظر عينيك إلى ما متعنا به، قال نظر استحسان وغبطة أزواجا منهم. قال أصنافا من الكفرة، وقيل منهم مفعول متعنا، وأزواجا حال من ضمير به، هنا المعنى بيختلف. بس أولا قبل ما نتكلم على المعنى، هنا أزواجا هنا المراد بها الأصناف، ولا يراد بها الأزواج اللي هي الذكر والأنثى، الأزواج هنا الأصناف، والأزواج تأتي بمعنى الأصناف، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة، ليس المراد بالأزواج الثلاثة يعني ذكر وأنثى، ولكن أزواج أو مثلا مثنى، أزواج يعني أصناف، أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، والأزواج تأتي بمعنى الذكر والأنثى على تفصيل في حاجات زي مثلا آية ثمانية أزواج كده، يعني كيفية العد يعني في عدها. فهنا أزواجا بمعنى أصنافا على القولين، يعني يكون بس أمر مستقر قبل ما نقرأ إلا ذكر. ثم ذكر هنا قولين، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الوجه الأول قال أصنافا من الكفرة. طيب، أصنافا من الكفرة مفعول أزواجا، دي مفعول متعنا كده، تبقى أزواجا مفعول متعنا. طيب قبل، نعم كويس، نعم صحيح مفهوم بتاعنا، عشان بس نرتب بس الكلام دلوقتي، يتقال متع الله زيدا بالمال، متع الله الفاعل، زيدا الممتع، هذا ده اللي بيتعدى ليه متع، متع الله زيدا يتمتع بإيه، متعه بإيه، بيتعدى بالباء، متع الله زيدا بالمال، كده التركيب. نشوف هنا بقى، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا، الفاعل الله، الى ما متعنا. هنا بيقول في ازواج منهم اصنافا من الكفر، يبقى هؤلاء الذين متعوا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا ازواجا من الكفره، هذا مفعوله، هذا مفعوله به، به. طب الهاء دي عايده على ايه؟ الهاء دي عايده على الاسم موصول، هو ده الشيء الذي نهي عن ان يمد عينيه اليه، هذا الهاء اللي في جمله الصله اللي عايده الاسم مفعول، اللي عايده الاسم موصول، واضحه كده؟ طيب الثاني قال وقيل منهم مفعول متعنا، منهم هي اللي مفعول متعنا، يعني ولا تمدن عينيك الى ما متعنا منهم، يعني اناسا منهم، به ازواجا، به ازواجا، تبقى ازواجا تبع الهاء مش مفعول متعنا، يعني تكون هنا الاصناف للممتع به لا للممتعين، تكون الازواج اللي هي الاصناف للممتع به، للممتع به، اصناف المتاع نفسه لا اصناف الناس. فيقول هنا أولانية قال أصنافا من الكفر، هذا واضح، وتبقى أزواجا مفعول متعنا. قال وقيل منهم مفعول متعنا، منهم إلى مفعول متعنا، وأزواجا حال من ضمير به. إيه ضمير به؟ اللي هو الممتع به، الممتع به. فيبقى هو في أصناف، أصناف الممتع به، واضح؟ أنا واضح كده أظن. طيب قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال زينة وبهجة زائلة، وهذا تدل عليه كلمة الزهرة. الزهرة فيها الزينة والجمال والبهاء، وفيها أيضا الزوال، وفيها أيضا الزوال. شوف زهرة، عند الناس شوف زهرة شكلها جميل وريحتها جميلة وكده، ولكنها تزول سريعا. فيقول زينة وبهجة زائلة، هذه دلت عليها كلمة زهرة. ثم قال نصب على دي الذم، مش على الضم، ما فيش حاجة اسمها يعني نصب على الذم، في نصب على المدح وفي نصب على الذم. فيقول نصب على الذم، هو ليه زهرة منصوبة؟ فيقول وجه هنا نصب على الذم نحو أتاني زيد الفاسقة بالنصب. قال أو ثاني مفعولي متعنا لتضمن معنى الإعطاء، وجه ثاني ذكره. قال أو ثاني مفعولي متعنا، يبقى متعنا مفعول الأول أزواجا منهم زاهرة، طب ما هو متع ما بيتعدش مفعولين، يبقى تضمن معنى الإعطاء، أعطى يتعدى لمفعولين، وتبقى ثاني مفعولي إيه؟ ثاني مفعولي متعنا. وفيها وجوه أخرى، عدة وجوه أخرى عند المعربين. النصب زهرة من الحاجات اللي فيها كلام كتير عند المعربين. من هذه الوجوه مثلا، وده وجه من الوجوه السهلة، إن هو بدل من أزواجا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرته، يتقال طيب هو ذوي زهرة، يعني أزواجا ذوي زهرة، كان في تقدير، في تقدير مضاف. وقيل غير ذلك في عدة وجوه، هو هنا اقتصر على وجهين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال لنفتنهم نختبرهم فيه، أو لنجعل ذلك فتنة وبلاء لهم لأن يمدوا في طغيانهم. يعني هنا ذكر وجهين في الفتنة، إن الفتنة يرد بها الاختبار، والاختبار هذا قد الإنسان ممكن ينجح فيه وممكن يرسب فيه، والفتنة لا، اللي هو الفتنة التي يستعاذ بالله عز وجل منها. يقول لنجعل ذلك فتنة وبلاء لهم لأن يمدوا في طغيانهم لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال ورزق ربك في المعادي، أو ما رزقك من العلم والنبوة خير وأبقى. قال ورزق ربك، هنا مفرد مضاف، رزق ربك مفرد مضاف، يعني هنا يفيد العموم، يعني ممكن كل هذا يدخل فيه، كل هذا وأكثر منه كله يدخل فيه. قال ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك لك في المعادي مع عبد الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة، ورزق ربك من العلم والنبوة خير وأبقى. وأمر أهلك، قال أهل بيتك أو أمتك. هنا الأهل فسرت بأهل، بأهل بيته، باعتبار أنه هو أقرب الناس في الأمر والصبر عليه، وأولى الناس بذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. والوجه الثاني أن الأهل هنا المراد بها الأمة، أن الأهل هنا المراد بها الأمة. وأمر أهلك، قال أهل بيتك أو أمتك بالصلاة، قال ولا تهتموا بأمر المعيشة، واصطبر قال وداوم عليها. من أين أتى ولا تهتموا بأمر المعيشة؟ هذا من تتمة الآية لنا أسألك رزقا، إن كأن هنا كأن دي مترتبة على ديها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فلا تهتم برزق بالرزق، يعني لا تهتم، لا معنى لا تهتم، احنا بنستخدم اصلا كلمه لا تهتم، ممكن حد يقول لا تهتم بالرزق يعني ايه، يعني ما اشتغلش، لا لا تهتم يعني ان ايه، ما هي اصلا باللغه العربيه كده، لا تهتم يعني ان هو يكون هم للانسان، ان يكون هم للانسان يشغله من الهم. تمام، اقول لك مثلا مهتم مثلا بالمذاكره، ليست هذه كده، انت كانك جعلت فيها همتك، مثلا جعلت فيها همتك، لا انك مهموم بها، لانك مهموم من الهم والحزن يعني الذي يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه. قال ولا تهتم بامر المعيشه واصطبر، قال وداوم عليها. عليها الهاء عايد على ايه؟ عايد على الصلاة، عايد على الصلاة، واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، قال أن ترزق أحدا، نحن نرزقك، ففرغ بالك للصلاة. وفي الحديث إذا أصابه صلى الله عليه وسلم خصاصة نادى أهله يا أهله صلوا وصلوا. قال في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. قال والعاقبة للتقوى، قال والعاقبة المحمودة للتقوى، قال لذويه. وهذا هذه العبارة فيها إيجاز جميل جدا، قال والعاقبة للتقوى. العاقبة هذه في عاقبة حسنة وفي عاقبة سيئة، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، صح ولا لا؟ ولكن هنا العاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة كأنها هي التي تستحق أن تذكر هنا فقط، العاقبة للتقوى، العاقبة المحمودة. ثم قال للتقوى، كيف تكون العاقبة للتقوى؟ تكون العاقبة لأصحاب التقوى، لذوي التقوى، فيقول هنا لذويه، هو ذلك الذي ذكرته له. قال قد نقل، هذا ورد في بعض أزوال النزول لكن لا يثبت، قال قد نقل أنها نزلت لما استسلف عليه السلام من يهودين فأبى إلا برهن فضاق صدره الأشرف. ما معنى هذا؟ ورد فيها أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف، يعني أراد أن يقترض مثلا من يهودي، فأبى إلا برهن أنه يجعل له رهن، فضاق صدره الأشرف، فنزلت هذه الآية. ده يذكر في أسباب النزول، لكن هي فكرة أن طبعا لما إذا استسلف من يهودي فهذا يبقى مدني والصورة مكية، يعني فضلا عن قضية عدم ثبوت سبب النزول فهو مش مستقيم مع مكية السورة، والله تعالى أعلم. والعاقبة للتقوى. وقالوا، يقول المشركون، لولا هل يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية قال دالة على رسالته من ربه. طيب، لولا هنا شرطية، لا كويس جدا، هذه لولا ايه؟ تحضيرية، كويس جدا. طيب، سبق قبل ذلك في اول المقطع ده واحنا بنقرأ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، لولا اللي في الاول الايات دي كانت لولا ايه، شرطية ولا تحضيض؟ لولا شرطية، كويس جدا، كويس جدا، تمام. لولا كلمة سبقت من ربك شرطية، يبقى لولا ساعات بتكون شرطية وساعات بتكون غير شرطية. غير شرطية دي بتبقى تحضيض، ولما بتكون في شيء مضى لا يمكن أن يتدارك بيتقال عليها للتبكيت، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر عنه يقول لولا يأتينا بآية من ربه، هذا تحضيض، يعني هم بيعاوزين ده، هلا يأتينا بآية من ربه. لكن مثلا عندما تقرأ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فلولا كان من قبلكم، هذا تحضيض لهم، للتحضيض للسابقين ولا تبكيت؟ إذا كان في شيء لا يمكن أن يعني لا يتداركه السامع أو الفاعل هذا الشيء فيكون هذا من باب التبكيت والاثنين شبه بعض، هو الاثنين شبه بعض، هي الفكره هنا في النظر ليه معنى المذكور، والاثنين ما فيهمش جواب، الاثنين ما فيهمش جواب، محدش يبحث حاجه يقول هو لولا ياتينا فيروح اي الجواب، لا ما فيش هنا ما فيش جواب هجيب، دي ليس لها جواب، هذه هلا. يقول وقالوا المشركون لولا هلا ياتينا محمد صلى الله عليه وسلم بآية دالة على رسالته من ربه، أولم هذا جواب رد عليهم، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، قال وهي القرآن المعجز الذي هو أعظم المعجزات المهيمن على سائر الكتب السماوية، فإن القرآن معجز دون سائر الكتب، ظهر على يد أمي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يدارس أهلهما صلى الله عليه وسلم، لا يدارس أهلهما يعني أهل القراءة والكتابة يعني. طبعا هو يعني حتى هو لما بيتقال أمي لا يعرف القراءة والكتابة، المراد هنا بالقراءة القراءة من خط، القراءة من مكتوب، وإلا فالقراءة لا تطلق على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لا يقرأ من خط، اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأ صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يقرأ، فهذه قراءة، القراءة قراءة يجمع الكلام ويقوله، هذه القراءة يقرأ. فهنا المراد لا يعرف الأمي لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف القراءة أي القراءة من خط من مكتوب يعني. طيب في تفسيره لقوله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فسروا بأنه القرآن المعجز وذكر كلاما، ما هي الصحف الأولى على هذا الكلام الذي ذكره؟ ما هي الصحف الأولى؟ هقرأ الكلام تاني وبعد كده أشوف الجواب بتاعكم. قال أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قال وهي القرآن المعجز الذي هو أعظم المعجزات المهيمن على سائر الكتب السماوية، فإن القرآن معجز دون سائر الكتب، ظهر على يد أمين لا يعرف القراءة والكتابة ولا يدارس أهلهما صلى الله عليه وسلم. ما هي الصحف الأولى هنا؟ الكتب السماوية، صح كده؟ طيب الكتب السماوية، إيه القرآن هنا؟ يقول وهي القرآن المعجز، إيه القرآن هنا؟ البينة. طيب بينة هذه كويس، بينة دي مضافة، بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن. فأنا ما إذا البينة ما في الصحف الأولى هي القرآن، ما معنى إن يعني هذا مدلول بينة ما في الصحف الأولى؟ طب معناها إيه؟ طب ما دلالة إن القرآن بينة يعني؟ ما معنى هذا التركيب ده؟ هو هنا بيفك ويوضح، القرآن بينة ما في الصحف الأولى، كأنه يبين شيئا كان في الصحف الأولى، القرآن يصدق الصحف الأولى، ومن أعظم ما يصدق فيه الصحف الأولى أن الصحف الأولى بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، صح؟ وفي نفس الوقت هذا التصديق هو هيمن عليه، يعني هو يتقال أنه بينت ما في الصحف الأولى، أنه مصدق لها ومهيمن عليها، أنه مصدق لها، وهي الصحف الأولى، الصحف الأولى فيها أن هذا القرآن خاتم النبيين، وأن كل وأن أي حد لازم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه، فالاثنين معنيين دول مع بعض. فهنا يقول وهي هي البينة، يعني بينة ما في الصحف الأولى، قال وهي القرآن المعجز الذي هو أعظم المعجزات المهيمن، ده من دلالة بينة ما في الصحف الأولى، أنه قال المهيمن على سائر الكتب السماوية، ثم قال فإن القرآن معجز دون سائر الكتب، وهنا القرآن معجز دون سائر الكتب، والقرآن إعجاز القرآن وتحدي الخلق به، إن هذا التحدي هذه تذكر في خصائص القرآن، تذكر في خصائص القرآن، يعني الكتب الأخرى لم يتحدى بها، الكتاب نفسه لا يتحدى به، ولكن في شيء يأتي يتحدى به ليثبت صدق هذا النبي أو صدق هذا الرسول، ماشي؟ هذا في شيء يتحدى به يثبت صدقه فيتبع هذا الكتاب، أما القرآن فهو المأمور باتباعه وفيه هو نفسه المتحدى به في نفس الوقت، فهو متحدى به هو نفسه المأمور باتباعه، فيقول القرآن فإن القرآن معجز دون سائر الكتب، ظهر على يد أمي، يذكر بعض وجوه هذا الإعجاز، قال ظهر على يد أمي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يدارس أهلهما صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب، في هنا حتة فاتت بس في الآية لسه لأنهناها، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم، أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ما في الصحف الأولى موصولة ما، أيوة أو لم تأتهم، أو لم هنا في واو وهنا في همزة، ها أو لم، فهنا في تقدير يعني أيقولون هذا ولم تأتهم بينة في ما في الصحف الأولى، أيفعلون هذا، يعني كأن هنا بيبقى فيه المقدر المعطوف عليه ولم. ثم قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قال محمد أو القرآن صلى الله عليه وسلم من قبله، أنا بيتكلم في الضمير في الهاء، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليهم أو من قبل القرآن، والقولان بينهما تلازم، قولان بينهما تلازم، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلهم. هو الفكرة هنا هي إن القرآن هيبقى أقرب مذكور بينة ما في الصحف الأولى، محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو للكلام عليه، قالوا لولا يأتينا هو محمد صلى الله عليه وسلم بآية من ربه، فكان الجواب عليهم أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله هذا الذي يقولون فيه لولا يجيء بآية، ماشي، لكن هو القولين بينهم تلازم، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل، قال بعذاب الدنيا ونخزى بعذاب الآخرة، وهنا لولا أيضا للتحضيد ودي واضحة زي هلا، قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، إذا كانوا أهلكوا قبل أن يأتيهم الرسول ويأتيهم القرآن ويأتيهم القرآن، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، وهذه فاء في الجملة في لولا، تمام، فاء سببية، فنتبع آياتك من قبل أن نذل، وهنا غاير قبل أن نذل قال بعذاب الدنيا ونخزى قال بعذاب الآخرة للمغايرة، قل هذا جواب، قل يا محمد هذا يجيب به عليهم، قل أو يقوله لهم قل كل أي كل واحد منا ومنكم، يعني هنا التنوين هنا كأنه عوض عن المضاف، يعني قل كل يعني كل من، كلنا وكلكم، قل كل متربص قال منتظر دوائر الزمان على صاحبه فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، قال المستقيم هنا فسر السوي، ومن اهتدى إلى الحق. يقول من في الموضعين، أي موضعين؟ في قوله تعالى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، والموطن الثاني ومن اهتدى. قال من في الموضعين للاستفهام مبتدأ، على أن الفعل معلق عن الجملة الاستفهامية، ولو جوزت حذف صدر الجملة وقدرت، مش قررت، وقدرت من هو أصحاب الصراط، هو دي بقى هي المقدرة، ماشي، لجاز أن يكون موصولة أي من هو أصحاب الصراط. وعلمت الاستفهام اللي في الآخر دي غلط، يعني هو إذا كان هو بيتكلم على قول تاني أنه موصول شيل على الاستفهام دي. طيب هنا يتكلم في من، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ذكر وجهين، وجه الأولاني أن من تكون استفهاما، من أصحاب الصراط السوي هذا استفهام، ومن اهتدى هذا استفهام. طيب الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، نقول الصدارة، فيقول من تبقى مبتدأ، ما ينفعش تبقى استفهام ومفعول به للتعلمون، ما ينفعش، فهنا بيقول من في الموضعين الاستفهام مبتدأ، طب والفعل مفعوله فين، معلق عن الجملة الاستفهامية، الفعل علق عن العمل، تمام. الوجه الثاني ان من تكون اسم موصول، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، يبقى هنا اسم موصول، ممكن أول ما نسمع نقول هذا الكلام جميل، أو ليه اللفة الطويلة طول استفهامه بتاع، لأن هنا في مشكلة عند كثير من النحاة، في مشكلة هنا فإن ينفع أحذف صدر الصلة، ينفع أحذف صدر الصلة كده على طول وهي تبقى مقدمة كده، يعني هي أصلها إيه، لو هي من موصولة الجملة تبقى عاملة إزاي، تبقى من هم أصحاب الصراط، صح، أصحاب أصلا إعرابها إيه، أصحاب لو من صلة أصحاب هتبقى إعرابها إيه، لو من اسم موصول يعني أصحاب تبقى إعرابها إيه، خبر لإيه، خبر لمبتدأ، مبتدأ فين، مش موجود، فيقول ما ينفعش يحذف صدر الصلة أصلا، يبقى ده استفهام، وفيقول لا ينفع تحذف صدر الصلة، فعشان كده هو بيقولها إيه بعبارة احترازية، يقول إيه ولو جوزت حذف صدر الصلة وقدرت من هو أصحاب الصراط، من هو أصحاب الصراط بين قوسين، وهو حط تحتها خط هي هو دي اللي بيتكلم عليها. يقول ولو جوزت حذف صدر الصلة وقدرت من هو أصحاب الصراط لجاز أن يكون موصولة. لو ده ينفع عندك يعني أي من هو أصحاب الصراط. يعني الأول هتبقى استفهام يعني كأنما فستعلمون جواب هذا الاستفهام. يعني من أصحاب الصراط السوي تعلمون جواب هذا الاستفهام. الثاني كأنه اسم إيه موصول. والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا الحمد لله من تفسير سورة طه وانتهينا الحمد لله من المجلد الثاني من الطبعة الكتب العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا الكتاب على خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.